والآن نترككم مع الشريط الثالث عشر. سورة ياسين، قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم رضي الله تعالى عنهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، أي إلى قرب المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. في هذه الآية الكريمة أمران اثنان، أما أولاهما فإن بعض العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى استغرب هذا السبب من النزول، وذاك لأنه قال إن سورة ياسين مكية بكمالها، وما حدث من بني سلمة وهم الأنصار فإنه كان بعد الهجرة، ووجهها بعض العلماء على نزول الآية مرتين، على نزول الآية مرتين، هذا توجيه، يعني تكون الآية نزلت في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة بسبب ما أراده بنو سلمة من الانتقال بمساكنهم إلى قرب المسجد النبوي الشريف. وبعض العلماء وجهها أن السورة قد تكون كلها مكية إلا آية أو آيتين، ويمكن أن تكون ياسين مكية إلا هذه الآية فهي مدنية. وعلى كل حال أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فإنه إن جاء سبب نزول صحيح بدليل صحيح فإنه ينبغي لنا أن نوجهه توجيها صحيحا وأن لا نهمله إهمالا تاما. إن صح لنا أن نقول إن الآية نزلت مرتين لسببي نزول أحدهما في مكة والآخر في المدينة، كان هذا حسنا. وإن صح لنا أن نقول إن السورة كلها مكية إلا آية مثلا وهي هذه الآية وهي مدنية، فيصح لنا هذا أيضا من باب جمع بين الأحاديث والآيات، والله تعالى أعلم. الأمر الآخر وهو أهمية السعي إلى المسجد وإعمال الخطى إلى المساجد، ففيه أجر عظيم كما يتبين لنا من هذه الآية الكريمة، فإن الله إذا كتب خيرا للمؤمن جازاه به أجرا عظيما يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ولما أراد بنو سلمة الانتقال إلى جوار المسجد أمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقاء في أماكنهم، بالبقاء في أماكنهم حتى يكتب لهم أجر أكبر وتكتب خطواتهم إلى المسجد النبوي الشريف. فعلى من بعد منزله عن المسجد أن يسارع إذا سمع الأذان بالقدوم إلى المسجد حتى يكتب له الأجر الكبير إن شاء الله تعالى، كما كتب لبني سلمة رضي الله تعالى عنهم. هذا والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا، أي ما قدموا من الأعمال، وآثارهم، قال: فيها قولان، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا. يعني يريد أن يقول قوله تعالى: ونكتب ما قدموا، أي من الأعمال التي باشروها بأنفسهم، ونكتب أي ونكتب آثارهم أي وآثارهم التي أثروها من بعدهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا القول الأول، وأورد عليه بعض الآثار الأخرى. إذن القول الأول في قوله تعالى: وآثارهم، أي آثارهم التي تركوها من بعدهم. القول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، ومنها ما جاء في آثار خطى بني سلمة عندما أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، كما سبق أن بينت ذلك في سبب النزول. إذن هنالك قولان في معنى قوله تعالى: وآثارهم، آثارهم التي تركوها من بعدهم واقتدى بهم الناس فيها من خير أو شر، أو آثارهم أي آثار خطاهم ومشيهم إلى الطاعة أو المعصية. جعلنا الله وإياكم من أهل الطاعة وأبعدنا عن أهل المعصية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعظم حائل، أي بال، بعظم حائل ففته، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال: فنزلت الآيات: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر السورة الكريمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة، ونسي نفسه وأن الله خلقه من العدم، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت جل جلاله. ثم ذكر الحديث عن الإمام أحمد عن حذيفة بإسناده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما أيس من الحياة أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه، يعني إذا مات أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه، ثم يذروا نصفه في البر، أي يرموا نصفه في البر ونصفه في البحر، في يوم رائح أي كثير الهواء أي ذي ريح. ففعلوا ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ أو قال في رواية أخرى: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله تعالى له. سبحان الله العظيم، كيف يجمع الناس ويجمع العظام بعد أن صارت رميما لا قيمة لها، مبثوثة في أرجاء الأرض. لذاك قال حازم رحمه الله تعالى: سبحان من خلق الإنسان من علق ورده بعد أمشاج إلى رمم. سبحان من يبعث الموتى وينشرهم للفصل ما بين ظلام ومظلم، جل جلاله. ثم قال تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. قال قتادة: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه، أي أن الله تبارك وتعالى ضرب له مثلا بالشجر الأخضر الذي يخرج منه النار، والشجر الأخضر الذي يكون خضرا يانعا مورقا ثم يرجع حطبا يابسا، الذي صنع ذلك جل جلاله قادر على أن يعيد الموتى وأن يبعثهم في يوم القيامة جل جلاله. وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والله تعالى أعلم. سورة الصافات. ليس في آيات هذه السورة سبب نزول صحيح من شرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة صاد. قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهق من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، يعني خشي عدو الله إن جلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يرق قلب أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتقول وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بيان لأمر مهم، وهو أن الكافرين الأوائل الذين كانوا في صدر الإسلام كانوا من العرب الأقحاح، وكانوا يفهمون مراد الكلام. فعندما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم العجم الجزية، واستفهموه عنها، فلما أخبرهم أنها لا إله إلا الله فزعوا منها. وذاك أيها الإخوة ليس لأنها كلمة، ولكن لما وراءها ولما بعدها، ففيها تنازل عن الآلهة جميعا، وفيها إخلاص العبادة لوجه الله وحده، وفيها نزول عن مراكزهم وجاههم الذي كان لهم في قبائلهم، وفيها مساواة لجميع المؤمنين أمام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي لا يرضونه أبدا. إذا المسألة ليست مسألة كلمة تقال باللسان كما يقولها كثير من الناس اليوم، ولكن أنهم يعرفون تبعاتها ويعرفون ما وراءها من تكاليف وتثقل عليهم، لذاك صعب عليهم أن يقولوها، وقاموا ينفضون ثيابهم فزعين عندما ذكر لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الكلمة، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب لا يطيقونه ولا يريدونه. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا في الملة النصرانية، أي لو كان هذا الكلام حقا لأخبرنا به النصارى. فهذا منهم عناد والعياذ بالله، وهم يصدقون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن الأمر كما هو معلوم لما كانوا يعلمون أنها كلمة تقال ومن ورائها تبعات كثيرة رفضوها وتركوها. وهكذا اليوم نحن نقول لا إله إلا الله، فلهذه الكلمة تبعات في حياتنا، فيجب علينا أن نؤدي هذه التبعات وأن نكون بمنأى عن نواقضها. فإن لنا إله إلا الله نواقض ينبغي للمرء أن يعلمها حتى يتجنبها، حتى لا يخرج من الملة والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله، وأن يبعثنا عليها، وأن يجعلنا مسلمين صادقين. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لهذه الآية العظيمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات سببان نزول. أما الأول منهما ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا سبب النزول الأول، وهو أن أناسا ندموا وأحبوا أن يدخلوا في الإسلام، لكنهم أرادوا قبل ذلك أن يعلموا أن لما عملوا كفارة، فنزلت هذه الآية الكريمة. وسبب النزول الآخر هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نقل عن عمر أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما اجتمعنا إلى الهجرة اتعدت، أي توعدت، اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار، فمن حبس منكم لم يأتها فقد حبس فليمض صاحبه. فأصبحت عندها أنا وعياش، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. فقدمنا المدينة فكنا نقول ما الله بقابل من هؤلاء توبة، قوم عرفوا الله ورسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنيا. فأنزل الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى قوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال عمر فكتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام. قال هشام فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي قوى فقلت اللهم فهمنيها، فعرفت أنها أنزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. في سببي النزول هذين أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عبرة لنا عظيمة، وذاك أن الله تبارك وتعالى يتوب على عبده التواب الراجع إليه ويغفر له ذنوبه بفضله وكرمه جل جلاله. وفي سبب النزول الأول أن قوما من أهل الشرك أرادوا الإسلام وأحبوا أن يدخلوا في هذا الدين، لكن أرادوا أن يعرفوا أولا هل لما عملوا كفارة، فنزلت هذه الآيات الكريمات. أما في سبب النزول الآخر فهو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد واعد نفرا من قومه وعدهم الهجرة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ففتنت قريش واحدا منهم، فبعث عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآيات لما نزلت كتبها بيده في صحيفة وأرسلها إليه. وهذا من باب تفرد النازل وتعدد السبب، أي أن هنالك آية واحدة نزلت في سببي نزول كما ذكرت ذلك في المقدمة. وفي سبب النزول الآخر بيان لحرص عمر رضي الله تعالى عنه على دعوة صاحبه إلى الهجرة وإلى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة الكرام ينبغي لنا ألا نترك إخواننا إذا رأيناهم وقعوا في الضلال والمعاصي، وألا نيأس منهم، بل ندأب في دعوتهم وفي نصحهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، عسى الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم فيتوبوا. وفي هذه الآية وفي سببي نزولها بيان لسعة مغفرة الله تبارك وتعالى. يقول الأستاذ السيد رحمه الله إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت، وإنها الدعوة للأوبة، دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال، دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله رحيم بعباده، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد ويأخذ عليهم كل طريق ويجلب عليهم بخيله ورجله، وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث. ويعلم جل جلاله أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه، بناء واه، وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده، وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية، وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم. يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا، فيمد له في العون ويوسع له في الرحمة، ولا يأخذ بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط، وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره ولم يعد يقبل ولا يستقبل، في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة النبي اللطيف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليس بينه وقد أسرف في المعصية ولج في الذنب وأبق عن الحمى وشرد عن الطريق، ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية وظلالها السمحة المحيية، ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة، التوبة وحدها الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع، والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الإنابة والإسلام والعودة إلى أفياء أي إلى ظلال، والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام، هذا هو كل شيء، بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء، إنه حساب مباشر بين العبد والرب، وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق. من أراد الأوبة من الشاردين فليأب، ومن أراد الإنابة من الضالين فلينب، ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم وليأتي، ليأتي وليدخل، فالباب مفتوح، والفيء والظل والندى والرخاء كله وراء الباب، لا حاجب دونه ولا حسيب. وهيا هيا قبل فوات الأوان، هيا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، فما هنالك من نصيب، هيا، فالوقت غير مضمون، وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. هيا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو هذا القرآن بين أيديكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة وعلى التفريط في حق الله وعلى السخرية بوعد الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والمقارن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بين التوبة في الإسلام والتوبة في دين النصارى مثلا يجد الفرق شاسعا، يجد أن هنالك من أراد أن يتوب فعليه أن يذهب إلى القسيس ويذكر له معصيته ويفضح نفسه عنده، ويتوب بعد ذلك القسيس عليه ويعطيه صك الغفران والعياذ بالله. ففي هذا جوانب عديدة من الخطأ، أولاها أن الإنسان يفضح نفسه من غير داع، وفي الإسلام التوبة بين العبد وربه، وثانيها أنه تحصل مفاسد كثيرة بالذهاب إلى القسيس والانفراد به خاصة من قبل النساء، وهذا مسطر معلوم عندهم. والأمر الثالث هو أن ذلك القسيس لا يملك لنفسه مغفرة ولا رحمة، فكيف يصرفها للآخرين وكيف يعطيهم صكوك غفران بها؟ إن هذا لهو الضلال المبين والعياذ بالله. وقد جاء الإسلام مصححا لهذه الأوضاع الضالة كلها، وجاء يدعو الناس جميعا إلى التوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولم يعلم أحد ولم يدري أحد ولا رأى أحد، ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره جل جلاله وتعالى في سلطانه سبحانه وتعالى. هذا اليهودي جاء يخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن مقدار عظمة الله تبارك وتعالى، فلما وافق ما قاله ما عندنا معاشر المسلمين وما جاء في شرعنا وما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عظمة ربه، ضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إعجابا بما قال ذلك اليهودي. والله تبارك وتعالى عظيم القدرة. وينبغي أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إذا سمع الواحد منا مثل هذه الأحاديث ينبغي ألا يذهب ذهنه إلى التشبيه، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينبغي أن يمر هذه الأحاديث كما جاءت، لا يناقشها ولا يتوغل فيها، فإن العقل محجوب عن معرفة كيفية هذه الأحاديث. بل يقول كما قال السلف رضي الله تعالى عنهم: أمروها كما جاءت، ولا يتكلف لها تكييفا، ولا يتكلف أن يخوض هذه المعاني بعقله، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلم. سورة غافر ليس فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس. والله تعالى أعلم. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.